بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: الإذن الإلهي لك بالدعوة إليه ليس شهادة تنالها ولا تزكية تزكى بها، بل هو شعورك بالتجرد من كل شيء إلا منه، فلذلك لا تتحرك إلا به. هذه الحكمة تلخص أو تحاول أن تفهم قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآية الكريمة تنص على شيء يسمى داعيا إلى الله بإذنه، الدعوة بإذن الله تعالى. طبعا هي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من سلك سبيله ومشى على منهاجه وكان على قدمه صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن من خلالها أن نصنف الدعاة إلى صنفين: الدعاة المتطفلين والدعاة بإذن الله تعالى. الداعي المتطفل هو الذي تصدر للدعوة من غير استحقاق، من غير أن يكون أهلا لها، من غير أن تتوفر فيه الكفاءة، ولهذا قد يكون حجابا للمدعوين، لأنه يدعوهم إلى الضلالة لا يدعوهم إلى الهدى، يدعوهم إلى جهنم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله: دعاة على أبواب جهنم. يعني هؤلاء أخطر الناس. يعني ليس أحيانا الشخص يكون بسيطا عاميا طاهرا، لكن بمجرد أن يسمع لبعض الدعاة يتحول إلى حاقد مستكبر ظالم متطرف إرهابي، ربما حتى يصير ملحدا. هناك بعض الناس كانوا مؤمنين، ولكن عندما سمعوا لبعض الدعاة تحولوا إلى ملاحدة، أو تحولوا إلى تنويريين حداثيين، يعني ربما ينتقدون حتى القرآن الكريم. ولو تأملنا في ظاهرة الإلحاد لوجدنا أن أكثر سببها أولئك الدعاة الذين شوهوا الدين وطرحوه بصورة لا تليق بالعلم ولا تليق بالعقل. داعية الآن يقول بأن الأرض ثابتة وأنها مسطحة، وأن طبعا هذا كيف يقبل؟ يعني شخص عالم أو كذا كيف يقبل هذه الأفكار، وخاصة عندما يكفر من يخالفه، عند الشخص الذي يخالف هذه المعلومات، هذه طبعا هذه الخرافات يكفر. داعية يقول للناس إن ربكم له صورة جسم إنسان وغيرها، كيف يقبل هذا؟ داعية يضع مقاييس للفلك والكون، كيف يقبل هذا؟ داعية يدعو الناس إلى هجر بعضهم بعضا والشماتة في بعضهم بعضا والتضييق بعضهم على بعض، كيف يقبل هذا؟ هناك دعاة يجيزون السرقة من أموال أوروبية وغيرها باعتبار أن هؤلاء محاربين، تبث مثل هذه الفيديوهات في القنوات وفي شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذا، لذلك ظهر الإلحاد وظهرت الحداثة. وطبعا عندما أقول الحداثة ليس المراد بها المعاصرة أن نعيش عصرنا، الحداثة يعني نقد النصوص المقدسة وتحكيم الهوى فيها. وبالتالي هذا داعية متطفل، هذا أحسن شيء يفعله هو السكوت ولزوم بيته، إلزم بيتك وابكي على خطيئتك، لأنه ليس بالضرورة أن يعني الله تعالى لم يكلفك بالدعوة في شيء لا تطيقه. لو أن هذا الداعي احترم نفسه واكتفى فقط بدعوة الناس إلى المعروف معلوم من الدين بالضرورة، تعليمهم الصلاة، تعليمهم الذكر، تعليمهم الرحمة، تعليمهم التسامح، فقط اكتفى بهذه الأمور التي لا خلاف فيها ولا شك فيها، لكنهم يتصدرون لأمور أكبر بكثير. ولذلك استعمل هذا النوع من الدعاة لإثارة الفتنة بين المسلمين وتصديع الوحدة الإسلامية وتشتيت الصفوف المسلمين، والحرب الناعمة أكبر أدواتها ما يسمون هؤلاء الدعاة القادة الاجتماعيين الذين حرضوا باسم الحرية، حرضوا على أوطانهم، وحرضوا على جيوشهم، وحرضوا على هدم مؤسسات دولتهم، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن تقوم دولة من دون مؤسسات. لذلك هؤلاء الدعاة، للأسف هؤلاء الدعاة استقبلهم الإعلام، استقبلتهم الجهات كثيرة، وصاروا عملاء من حيث لا يشعرون. إذن هؤلاء دعاة متطفلون. نعم، نحن لا ننكر كل ما فيهم، البعض عندما تقول له احذر مثلا كذا، هذا خطر، هذه الافكار خطيره، يقول لك لا انظر، ياتيك مثلا بتسجيل يتكلم فيه هذا الداعيه عن الصبر او عن الحكمه او عن الرحمه، وبصوت جميل وباداء جيد جدا. نقول نحن طبعا لا، الشيطان لا ياتي للامور من كل، يعني لا ياتي بالشر المطلق، والا لو اتى بالشر المطلق لعرفناه، وانما ياتي بالشر وياتي بالخير في صورة معينة حتى تختلط الأمور على الناس. يعني نقول له لو كان هذا الداعية اكتفى بهذا الأمر لا بأس، لكن داعية تجده مثلا يخاطب الناس، يعني بعض الدعاة، أنا لا أحب أسمي الأشخاص، يعني لقي إقبال كبير في المجتمع، وأنا كنت خائفا طبعا، لأني نوع من لدي حساسية في الدعاة الذين يبرزهم الإعلام أو يظهرهم الإعلام. فهذا بعد أن لقي إقبال كبير تحول إلى تاجر، ثم تاجر بعد ذلك في الحروب، في الفتنة بين المسلمين، وهو لم يكن أصلا يعني عارفا في العلوم الشرعية. ومعظم هؤلاء الدعاة ليس لديهم تخصص في العلوم الشرعية، معظمهم في تخصصات أخرى، ثم يدخلون بطريقة غير مباشرة، وحتى بعضهم تجده طبيب مثلا أو كذا، يترك مجاله ويذهب إلى هذا الأمر لأنه يجد فيه الربح أكبر. يعني وأشياء كثيرة للأسف، هؤلاء دعاة متطفلون ليسوا بإذن الله تعالى. لماذا لم يتجردوا لله تعالى؟ وطبعا لا نحب أن نذكر أشياء من هذا، بقي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتكلم عن الآخرة ولا نتكلم عن سلوكه الشخصي، هذا بينه وبين الله تعالى، ولكن نتحدث عن ممارساته. يعني هذا يستغل استغلالا كبيرا، وللأسف الغرب يستعمل هذا الأمر، يرفع بعض الناس إلى درجة كبيرة جدا ثم يهوي به كما يقال، يعني وهو لا يهوي به فقط بل يهوي بكل مشروعه، وخاصة مشروعه إذا ارتبط بالإسلام. ولهذا مكن بعض السياسيين الإسلاميين في دول معينة بطريقة معينة، ثم بعد ذلك طبعا نشر فضائح عنهم، وبالتالي أصبح الآن الحديث عن مشروع مثلا السياسي الإسلامي أصبح وكأنه يعني خرافة. يعني لماذا؟ لأن الذين مثلوا هذا المشروع لم ينجحوا في تمثيله، لكن لو وجد دعاة مخلصين متجردين صادقين يعرفون كيف يتعاملون مع المجتمع، كيف يتعاملون مع الساسة، كيف يعرضوا الإسلام بصورة السلام المطلق، السماحة المطلقة، الذكاء الحاد، التخطيط الاستراتيجي، الفكر الحضاري بطريقة ذكية، ولم يتجمهروا بطريقة معينة بحيث تكون لهم تنظيمات خاصة، بحيث يكون لكل الناس، وزهدوا في المناصب وزهدوا في الجاه، لا لا، لكان المشروع الإسلامي الآن هو النموذج المثالي للحكم. لكن للأسف حتى هؤلاء تصارعوا فيما بينهم، يتصارعون كما يقال تصارع الديكة، يعني على المناصب وعلى الجاه، ويفضح بعضهم بعضا، وفي وسائل الإعلام كما يقال ينشرون الغسيل، وهذا ما أساء للدعوة الإسلامية وأساء في كل الجوانب، سواء الجوانب السياسية سواء الجوانب الفكرية إلى آخره. يتصوروا داعية لله تعالى ليكتب في كتاب مثلا يتحدث عن التقوى، ثم يأتي شخص ربما يأخذ بعض كلامه فيذهب في الإعلام ويقول هذا فلان سرق هذه الفكرة من عندي إلى آخره. كيف هذا؟ أنا أعرف بعض الدعاة وهم أساتذة رفضوا أن يقدموا حتى مذكراتهم للجامعة، لأن حتى لا تضعها للطلبة. لماذا؟ لأن تلك المذكرات يبيعونها ويتاجرون فيها، فلذلك رفضوا أن توضع هذه المذكرات للطلبة. أين ما يقرؤونها في القرآن الكريم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا. هناك دعاة قبل أن يجلس في لقاء تلفزيوني مثلا يشترط عليهم أولا المبلغ الذي، هناك من آلاف، يعني أعرف داعية كان يعني مرتبه في جلسة واحدة 25,000 دولار في الجلسة الواحدة، وله أموال وقصور وشركة إلى آخره، وصار ملياردير، ثم يقول هذا شرعي. كيف هذا؟ يعني أين الداعية الذي يسعى؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوه. يعني مع الأصل في الداعية بمجرد أن يكون له مرتب في وظيفته يكتفي به. إذن هذا، هؤلاء دعاة متطفلون، تجار. طبعا لا أحب أن أسمي الأسماء، ولكن الواقع يدل عليهم وهم حجاب. القسم الثاني من الدعاة بإذن الله، والله تعالى في الآية الكريمة آية الكريمة في سورة الأحزاب وصفه شاهدا. قوله شاهدا يعني بالتعبير القرآني هو نموذجا مثاليا للمؤمنين شاهدا، يعني شخص مثالي. عندما يقول للناس الزهد يكون زاهدا، عندما يقول الكرم يكون كريما، عندما يقول الشجاعة يكون شجاعا. فرسول الله صلى الله عليه وآله تمثلت النبوة فيه بكلام في كلامه وفي أفعاله، كان قرآنا ناطقا، كان معبرا عن الحقائق بلسانه وبفعاله. فهذا الشاهد، وهكذا الداعية بإذن الله يكون سلوكه مصداقا لأقواله. لا يأتي للناس يتكلم بالزهد وهو يأتي بسيارة فخمة يعني حتى الدعاة تعرفهم يشترطون، طبعا أقول هذا من غير تسمية، يشترطون على من يستضيفهم أن يأتوا في الدرجة الأولى وليس في الدرجة العادية السياحية، وأن ينزلوا في فنادق فخمة، وأن يقبضوا مرتبات على ذلك. يعني داعية يستضاف مثلا هنا في الجزائر من السعودية، يأتي بطائرة بطريقة معينة، في تحجز له فنادق فخمة، يعطى هدايا، وفوق ذلك يعطى مرتبة. يعني هذا للأسف، يعني هؤلاء. ثم لماذا الناس تعودوا على الدعاة الذين يعرضهم الإعلام؟ ثم ليت هذا الرجل يعني تكتفى بهذا بالمال، بأخذ مالهم، بل تجده يأتي ويحرض وغير ذلك. طبعا أقول هذا عن تجربة وعن رؤية واقعية. لذلك هذا، أين الشاهد؟ أين كونه شاهدا؟ أعرف داعية، وحتى في الإعلام في قناة بي بي سي دخلت قصره، قصر فخم جدا، ثم تقول هذا الداعية. عندما سأله قال هذه هدايا تأتيني، هدايا تأتيني. وثم قال أيضا لي كتاب عندما بعته وصل ملايين النسخ، وبالتالي هذا الكتاب، يعني الكتاب طبعا أنت تدعو فيه إلى الله، فكيف تتاجر به؟ كيف تقبض مالا من كتابك؟ طبعا أنا شخصيا لا أؤمن بهذا، لا أؤمن بقبض المرتبات على أي شيء إلا المرتب الوظيفة. ومرتب الوظيفة لا أعتبره مرتبا جزاء العمل الذي أقوم به، أعتبره فقط لتفرغ للطلبة وللبحث والدراسة، أعتبره المرتب جزاء لهذا الأمر. أما التعليم فأعلمه لوجه الله، أشعر بهذا الأمر حتى أنال عليه أجرا، ولكن نتيجة التفرغ للبحث والدراسة يعني لابد لهذا المرتب. ومبشرا كذلك الداعية مبشر، يعني الداعي بإذن الله يكون مبشر، يعني يعلم، يعني يفرح الناس، يحبب الناس في الدين، يحبب الناس في الله تعالى. إذا كانت لديهم إشكالات يجيب عنها بحيث تزيل عنهم تلك الأمور التي تسيء إلى الدين. هذا الداعي المبشر، ميسر وليس معسر، مفرح وليس مقنط، يعرض الدين في صورة جميلة، لا تتعارض مع الحضارة، لا تتعارض مع الحياة، لا تتعارض مع الفطرة. فعندما يأتيه مثلا داعية ويشرط على الشباب بأن لا يهذب حتى لحيته، يشرط عليه هذا الأمر. أعرف داعية في سأل، يعني سأل مفتيا شخص شاب في عمره 16 سنة، كانت له لحية ولم ليست مهذبة، فقال أمي طلبت مني أن أهذبها ليس حلقها. فقال له أنت مخير بين أن تطيع الله أو تطيع أمك، إن أطعت أمك فستذهب إلى جهنم. هذا داعية، يعني للأسف يعني يحرضه على عق أمه، مع أنه كان يمكنه أن يفتي له. ليس لا بأس أن ترى هذا الرأي طبقه على نفسك، لكن بالنسبة لهذا الشاب لماذا لا تقول له هذا؟ إذن هذا منفر، يعني تدعو الناس بفتنة، كما ورد في الحديث الصحابي الذي صلى بالناس بصور طويلة، فقال رسول الله أفتان أنت يا معاذ، صلهم بصور قصيرة. حتى الصلاة إذا رأيت أنك إذا أطلت بهم تؤثر، صلي بهم صلاة قصيرة. الخطبة إذا رأيت أن خطبة الجمعة تطيل تؤثر فيهم، صلي بهم خطبة قصيرة. المهم أن تقربهم، لا تنفرهم بأي طريقة من الطرق. يعني هذه شيء شرعي، شيء يعني مبشرا هذا، وعرضا ونذيرا، يعني تكون معهم تبين لهم الحقيقة، لا تكذب عليهم، لا تقول لهم إن رحمة الله واسعة، طبعا تخاطبهم بما يحبون. هذا ليس كذلك، الداعي الحقيقي يكون يعني يبين للناس الحقيقة، احذروا جهنم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكذب عليه، لا يقول لهم أنتم خير أمة أخرجت، أنتم في الشفاعة، أنتم مباشرة، لا يكذب عليه، يقول لهم الدين هذه قيمه، هذه عقائده، هذا سلوكه، كل ذنب له عقوبته، احذروا. لهذا هو الداعي، لا يكذب على الناس، كما قال بعضهم لأن تجد قوما يخوفونك حتى تجد الأمان خير من أن تجد قوما يؤمنونك حتى تجد المخافة. أنا أخوف وأبين الحقيقة، وطبعا في قالب إنذاري تبشير، عندما أقول له هذا الأمر أعطيه العوض. عندما أقول له مثلا لا تسمع الغناء الماجن، أقول له اسمع الغناء الجيد الجميل المؤثر إلى آخره. لا تشاهد الأفلام الخليعة، شاهد الأفلام الطيبة. لا تقرأ الكتب ربما المسيئة لأخلاقك، اقرأ الروايات والكتب المفيدة إلى آخره، وبالتالي أعطيه البديل. عندما أحرم عليه شيئا أعطيه البديل لذلك وأقنعه به بحيث يجد متنفسا. ثم قال: ودعني الله بإذنه والسراج المنير. يعني هذه الآية الكريمة تبين هذه شروط الدعوة إلى الله بإذنه. طبعا بهذه المناسبة يعني لماذا قلت ليس شهادة تناله؟ لأن كثير من الدعاة يأتي يقول لك أنا عندي فلان، عندما يعرف فلان عنده دكتوراه، 5 دكتورات مثلا، وبروفيسور في كذا، وفي رئيس في جمعية كذا، وعضو في جمعية كذا، يعني تعريفه وحده يحتاج إلى ربما صفحات. وأنا أتعجب أحيانا هذا الشخص الذي 5 دكتورات ورئيس في كم جمعية وعضو في كم جمعية، ويحاضر اليوم في هنا، يحاضر في بريطانيا، يحاضر في أمريكا، كل يوم في سفر. كيف تسنى له أن يقوم بهذه الوظائف جميعا؟ ثم كيف يرأس الكثير من هذه الأمور؟ فبالتالي هؤلاء أصبحوا يحملون عناوين كثيرة، ثم من سيرته الذاتية وحدها فيها الكثير، كلها طبعا هي في الحقيقة في الأصل توزع هذه لغيره. لماذا أنا أرأس مجموعة جمعيات؟ لماذا أرأس جمعية وأترك الفرصة لغيري ليرأس جمعية أخرى؟ أكون في عضو في جمعية وأترك لغيري يكون في جمعية أخرى، وهكذا. كيف يتسنى لنا؟ حتى نحن في الجامعة بعض الأساتذة نتيجة علاقاتهم يناقش، وصل مناقشاته 500 رسالة. وأنا أستاذ في الجامعة طبعا نتيجة مواقف ناقشت شهادة واحد مرة واحدة فقط. لماذا؟ لأنه هكذا يعطون، وخاصة لما يكون فيها مال، يكون فيها كذا، فيضعون هذا الأمر. إذن هذا الشيء الموجود. طبعا هذه أمراض نفسية، الشهادة لا تعبر عن الشخص، الشهادة ولا غيرها. أحيانا الشخص مسكين يعني هو دارس ومجتهد وباحث، لكن يتسنى له أن يجري مسابقة الدكتوراه وغيرها، ولم يتسنى، ولكن عنده العلم. العبرة بعلمه ليس بشهادته، ليس بدرجته. هناك حتى من لم يدخل المدارس، هناك من لديهم الحقائق وليس لديهم فقط العلوم الرسمية. لذلك العلم ليس هذه الشهادات، هذا كذب على النفس. البشر عندما يقول لك أنت فلان عالم، هذا أنت تقولها، الله أنا أريد أن يقولها الله ليس أنت. عندما يقول مداد العلماء يعادل دماء الشهداء، الله تعالى هو الذي يصنف العلماء، ليس الجامعة الفلانية. يعني الآن حتى أصبح اسم العلم لا قيمة له، ولهذا يقول فلان كبار العلماء، هيئة كبار العلماء، وبدل يقول العالم يقول العلامة، صارت اسم العالم لا قيمة له. وبالتالي هذه نتيجة هذا التحقير للعلم. هذا النوع من العلم يصبح عبارة عن شهادات، البشر يزكي بعضهم بعض، أنا أعطيك شهادة وأنت تعطيني شهادة، ثم يقول الناس هذا الأمر. كذلك لا تزكية تزكى بها، البعض لا يذهب بالشهادة بل يقول أنا زكاني فلان، وهذه خاصة موجودة على التيار السلفي، أنا زكاني ابن باز، أنا زكاني، حتى لو زكاك. يعني من أنت؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني القرآن الكريم يقول لهم يعني: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني هناك منافقين بنص الآية، رسول الله لا يعرفهم، الله تعالى هو الذي يعرفهم. فكيف شخص زكاك؟ يعني التزكية هذا الشيء يعني لا يمكن أن يزكي أحد، تزكية لله تعالى، هو الذي يعلم البواطن، وهو الذي يعلم هل هذا الشخص علم أو لا. وبالتالي هذه الأمور كلها هكذا. نجد في التيارات الصوفية نجد تزكية، ما يسمى الشيخ يترك المنصب لمشيخة لشخص آخر، وعادة تكون مشيخة عبارة عن الأولاد، يتركها لأولاده، وهذه طبعا هذا ليس شرعا. كيف يكون ولد هو شيخ؟ شيخ مشيخة سلوك. ثم عبارة عن أسانيد تسند، من قال منها قال أن هذه الأسانيد يعني موجودة وحقيقية وغيرها؟ يعني هل الطبيب يمكن أن يورث لابنه الطب؟ إلا إذا كان ابنه درس وتعلم وصار طبيب، نعم، لكن أن يورثه بتلك الوراثة طبعا هذا غير صحيح. ولذلك يعني مثلا نفرض أن شيخا ما تولى توجيه ناس معينين، بعد وفاته يمكن التلاميذ أن يختاروا أي شخص يوجهه، ليس بالضرورة فلان لفلان وتركها لفلان. ونجد صراع بين الطرق الصوفية في هذا المجال، وفلان عنده الإسناد وصراع. أنا أعرف أن في الجزائر بعض الطرق الصوفية يتصارعون، كل شخص يقول أنا وصالي فلان، وشخص آخر يقول أوصالي فلان. وبالتالي هذه أمراض نفسية، هذا ليس الدعوة بإذن الله. الدعوة بإذن الله تدعي التجرد التام، لا أريد لا اسما ولا شهادة ولا تزكية، حتى لو سبني الناس جميعا أنا أؤدي دوري الذي طلب مني، لا يهمني ما يقال عني، وأؤدي في إطار شرعي كما أخبر الله تعالى: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في هذه الأطر الثلاث. ولذلك لا يتحرك إلا بالله تعالى، ليس من نفسه. وإذا كان أمر فيه يحتمل وجوه فيذكر الوجوه، إذا كان مسألة تحتمل وجوه متعددة فلا بأس، يقول هذه وجوه متعددة في القضية. إذن هذا الداعية بإذن الله تعالى، والذي هو لا يبحث عن نفسه، لا يطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا منصبا، بل يفر من هذه الأمور. يعني هذا هو الداعية إلى الله تعالى بإذن الله تعالى. يعني إلا إذا كان المنصب مثل ما يوسف عليه السلام، منصب كان لم يكن هناك من هو أحق به منه، فلذلك طلبه. يعني هذا طلبه لله تعالى، ولذلك أعين عليه. أما صراع الدعاة الآن وجريهم وراء المناصب من غير استحقاق، فطبعا هذا لا يتناسب مع الدعوة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.